عند ملك مقتدر. مقتدر. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء What? Yeah. بينهما برزخ لا يبغيان. الله اكبر. رب المشرقين ورب فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ايوه بينهما برزخ لا يبغيان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا مرجان البحرين

السلام يا سيدنا، الله أكبر، تعريف كل من عليك فان ويبقى وجه ربك. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. لا تنفذون إلا